ايه يا عم الشخبطة دي؟ اكتر كلمة بتعبر عن المشاعر بقت شخبطة. شخبطة احنا قلنا يا جماعة بنبص الاحداث الكون من حولنا انها شخبطة. في واحد بيقول قدر احمق الخطى بيحسبها شخبطة. يا جماعة لا، ده موضوع مترتب من فوق. الشباب مش عايز يربط ما بين قاتمة السوق وما بين موت الفجأة اللي انتشر وما بين الهم والغم والبطالة اللي بقت فيه وما بين المعاصي اللي بيعملها. البنات مش عايزة تربط ما بين سرطان الثدي اللي انتشر وما بين البضيحات والتنكات. الأمة مش عايزة تربط ما بين الفقر والبطالة والمشاكل اللي فيها وما بين المعاصي اللي عادت بتصعد إلى الله مننا. أمريكا مش عايزة تربط ما بين انهيار إنجلترا قبل كده بعد ما كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وانهيار روسيا قبل كده بعد ما كانت الإمبراطورية العظمى وما بين إنها لو عملت نفس اللي عملوها تنهار. الغرب مش عايز يربط ما بين اللي الدنمارك عملوه لما شتموا النبي وما بين الانهيار الاقتصاد اللي حصل في اقتصادهم كلهم والتدمير والتشريد وخراب البنوك وخراب الشركات وخراب العمران اللي حصل عندهم بعدها. محدش عايز يربط. اربط ما بين الفساد اللي كانت الامه فيه ايام الستينات وما بين نكسه 67 اللي 100,000 جند مصري حفروا تحت امر اليهود قبورهم بايديهم وبعد كده قتلوهم ورموهم فيها. اربط ما بين كلمه الله اكبر اللي رفعناها في 73 وما بين النصر وما بين ثاني يوم لما الصحفيين كتبوا انتصرنا بتخطيطنا وما بين الثغره اللي حصلت بعد كده. اربط ما بين الصلاه اللي طلعتها امبارح والفلوس اللي جات لك بالليل. اربطي ما بين الطاعه اللي عملت فيها امبارح والفضل اللي ربنا من بيه عليكي والاكرام في الدنيا اللي عمله لك بعدها. اربط ما بين المعصيه اللي عملتها والضيق اللي حصل في وشك بعدها. اربطوا يا جماعه. هل من مدكر؟ محدش عايز يفهم ليه؟ محدش عايز يتدبر ويفوق ليه؟ محدش عايز يترجم الرسائل ليه؟ وهو ده اول معنى في سوره القمر. هو ده معنى اول حكمه لاسم القمر. القمر ده طاقه نور بتبان في السماء لما تبقى السماء مظلمه. عشان كده يقول لك ده واضح زي القمر، حاجه واضحه زي القمر في السماء. كل حاجة واضحة، كل شيء واضح، احنا اللي مش عايزين نقرأ مش عايزين نتدبر. سورة القمر عبارة عن صاعقة كهربية بالكلام عن الآخرة، وبعد كده خمس ضربات قاضية على ناس ما كانوش عايزين يعتبروا ربنا خلاهم عبرة، وبعد الخمس ضربات القاضية صاعقة كهربية تانية عن الآخرة، وبعد 53 آية كرابيج على قلب اللي مش عايز يفهم ومش عايز يفوق، آيتين في الآخر، آية 54 وآية 55، تحس من شدة الاطمئنان اللي اتسكب في قلبك وانت بتسمعهم إن أنت خلاص خرجت من الدنيا في قلبك من شدة الطمأنينة اللي أنت فيها. قال تعالى: اقتربت الساعة. اقتربت الساعة يعني لما اقول لك ان في جيش الوقت جاي يهاجم على البلد المفروض تقوم. طب الرد فعل، رد الفعل وان يروا آية يعرضوا. يعني ايه؟ يعني كل ما الساعة بتقرب الغفلة بتزيد، يعني كل ما الخطر بيقرب الاعراض بيزيد، يعني كل ما وقت الحساب بيقرب الناس معاصيها بتزيد. ازاي؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. هو ربنا بيقول انشق القمر دلالة على اقتراب الساعة. ازاي؟ ما اقتراب الساعة اللي هو انشقاق السماء كلها، انشقاق النجوم كلها. ربنا بيقول اديني شقيت اهو كوكب، اديني شقيت جرم من الاجرام، يبقى هشق الكل في وقت من الاوقات، يبقى هتنشق السماء كلها وانشق القمر. فوق يا امة محمد. اقتربت الساعة في الاول، وفي اخر الصورة ربنا بيقول كلمح بالبصر وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. يعني هي مقربة وقت تفتكروا انها هتقرب بالتدريج هتاخدوا بالكم منها وهي جايه؟ لا، ده في لحظه كل حاجه بتنتهي. ما عندكش امل في النجاة حالا، ما عندكيش امل في الاصلاح الا حالا، ما فيش اي امل الا حالا. اقتربت الساعه بضمير الماضي، خلاص كل حاجه انتهت. انتوا بتعملوا ايه؟ الساعة ده الساعة دي يا رب حاجة بسيطة 60 دقيقة. كل حاجة لها ساعة، الكون انقلابه له ساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر مش شق القمر، اتشق كأن القمر من غضبه اتشق، كأن القمر غضبان على ابن آدم. انشق القمر ازاي يعني؟ ده خبر متواتر صحيح، متواتر زي القرآن، محدش يقدر يقدح فيه، في البخاري وفي كتب الحديث متواتر. طب يعني احد العلماء اسمه داود موسى، عالم يعني رئيس لجنة من اللجان الإسلامية في بريطانيا، وكان بيتكلم مع دكتور زغلول النجار بارك الله فيه، فكان بيتكلم هذا العالم ونفع الله به اكثر واكثر، فكان بيتكلم هذا العالم معاه بيقول له: انا زمان كنت بدور ايه الدين الحق، فافتح المصحف وقع على الصفحة دي انشق القمر. قال ايه ده؟ ايه الدين اللي بيقول انشق القمر؟ قفل المصحف وبعد عنه. بيقول مرة بعد سنين طويلة بقلب في القنوات الانجليزية، فبفتح على قناة لقيت واحد محاور قاعد مع علماء فضاء وقاعد يشتم فيهم، وده سفه وده ما ينفعش.

مفيش جندي من جنود ربنا خالف الاوامر شهرا. انتوا عارفين انتوا بتعصوا مين؟ انتوا عارفين انتوا بتتحدوا مين؟ انتوا عارفين انتوا بتتجاهلوا رسائل مين؟ رسائل الملك المهيمن على الكون اللي كل دي جنوده. فالتقى الماء على امر قد قدر. وبعد كده يا رب حصل ايه؟ وبعد كده تخيل انت بقى اللي حصل. تخيلوا يا جماعه ربنا اعلن الحرب عليهم. يا جماعه احنا مالها ليلي واحد في امه محمد؟ كافي ان ربنا يعلن الحرب على الامه كلها. ازاي؟ ازاي يا جماعه ازاي ربنا يقصى؟ ازاي؟ فين لسانك؟ ابكم ليه؟ احدهما ابكم ليه؟ ابكم ما بتتكلمش على ربنا ليه؟ ما بتنطقش لما بتشوف المعاصي ليه؟ ما بتقولش للناس حرام عليكوا ليه؟ ما بتروحش لصاحبك ولا لصاحبتك وتوجههم في الدين ليه؟ حرب من الله سبحانه وتعالى. وبعد كده وحملناه معجزه القدره الثانيه بقى، حملناه ولله المثل الاعلى. زي ما يكون مثلا الالم ده على الورقه دي، بس الالم والورقه على ايديا. وحملناه لما الفعل ينسب لفعل عظيم معناه انه فعل عظيم. ربنا هنا بيقول فتحنا فجرنا حملناه على ذات الواح ودسر. الالواح اللي هي الخشب والدسر، الدسر في القاموس اللي الياف اللي بيتربط بها الخشب، يعني حتى مش اصل الاستعمال. في ناس قالت المسامير، انما هي معناها من معناها الالياف اللي بيتربط بها الخشب. يعني ايه سفينه؟ هي سفينه كبيره بس بدائيه يا جماعه، ما كانتش تمشي في موكب الجبال ابدا. امال ازاي مشت؟ عشان الحمل ربنا ليه سبحانه وتعالى. تجري باعيننا بقى المصاحبه، ربنا ما سابوش ابدا. يعني ناس الطوفان بيغرقها، وناس في نزهه بحريه لمده ايام عشان تعوض تعب 950 سنه عشان تبدا تشتغل ثاني. يا جماعه المشهد النهائي اللي ربنا بيحطه قدامه، ولقد تركناها ايه فهل من مدكر؟ ها حد فيهم ولا لسه؟ قمت ولا لسه؟ كأن جثث قدامك وانت بعد ما بتحكي. ها حد فاق؟ حد قام؟ حد تاب؟ حد عايز يرجع لربنا سبحانه وتعالى؟ محدش لسه عايز يتذكر، محدش عايز يتذكر. مدكر سمعت فيها معنى قبل كده وان كنت لم اقراه، يعني خالف صدر. القران عايز واحد صدره فاضي عشان يعرف، عشان يعرف يتلقاه صح، مش واحد مشغول بالدنيا. يا جماعه مين صدره يخلو عشان كلام ربنا؟ هل من مدكر؟ ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ يعني تخيل الآية دي بتحسك الدعاية قوي قد إيه؟ بعد مشهد الانتصار الساحق ربنا يقول هل من مدكر؟ حد فهم الرسالة ولا لأ؟ حد فهم قوة جنود ربنا ولا لأ؟ ويا عاصي عرفت ولا لأ؟ ساعة تلاقي واحد ماشي كده مع بنت في الشارع وعضلاته لابس تيشيرت وعايز يقول مين اللي يقدر؟ مين اللي يقدر يبص لي بصة ولا ده أنا قوي يا ابني؟ أنت في ناس كتير قوي أقوى منك دلوقتي في مستشفى السرطان وفي سنك وأصغر منك. اتق الله، اتق الله، اتق الله. أنت ممكن ما حدش يقدر يكلمك فعلا من الناس، إنما ربنا لو وقف قدامك هتعمل إيه؟ لو أنت وقفت قدامه هتعمل إيه؟ أنت ممكن لو دخل عليك 10 تضربهم، إنما لو الملك سبحانه وتعالى هو اللي سلط عليك جنوده هتعمل إيه؟ فكيف كان عذابي؟ كان عذابي إزاي؟ شفتوا عذابي؟ ضربة قاضية، ضربة قاضية، اتسحلوا اتطحنوا. ونذر، النذر بتاعتي في آية من آيات القرآن ما طبقتش. انت فكرك ان في كلمه من كلمات القران عن الاخره مش هتشوفها بعينك ومش هتطبق قدامك ربنا؟ وانا لصادقون. الضربه القاضيه الثانيه، تيجي قصه الضربه القاضيه الثانيه، ما انت ما اعتبرتش. طب اللي بعدها، خدوا بالكم يا جماعه، سوره القمر نازله امتى؟ دي معلومه في غايه الخطوره عشان نعرف هل من مدكر دي لمين. سوره القمر نازله قبل الهجره بخمس سنين، يعني ايه؟ يعني 8 مكيه. 8 مكيه يعني ايه؟ ده شعب ابو طالب كان واحد محرم سبعه وقعد 3 سنين. يعني ايه؟ يعني نازله في شعب ابي طالب؟ ازاي الصوره دي نازله في شعب ابي طالب؟ ايوه، هو 3 سنين ما نزلش فيهم قران؟ يقينا نزل، نازله في شعب ابي طالب. وربنا بيقول للي بياكلوا النبي ورق الشجر هل من مدكر؟ بيقول لهم ارجعوا، ربنا بيفتح لهم الفرصه. ايه رحمتك دي يا رب؟ سعد النبي وقاص راح يبول في الشعب، مش لاقيين اكل، ممنوع بقى الاكل، ممنوع. زي حماس بالظبط كده في شعب ابي طالب دلوقتي، زي حماس في غزه. يتسلموا حماس يا اما تجوعوا لغايه ما تموتوا. هم قالوا للصحابه يتسلموا محمد يا اما نجوعكم لغايه ما تموتوا. كانوا بياكلوا جلد البعير، يقعدوا على حته جلد بعير 3 ايام. كان الراجل يخرج يشتري اكل لاولاده محدش يرضى يبيع له، يخرج اولاده هيموتوا من العياط والجوع. كان اهل مكه بيسمعوا صراخ اطفال المسلمين من الشعب. كان في مشركين دخلوا عصبيه مع الرسول من قرابته في الشعب وقعدوا 3 سنين جعانين. دلوقتي اخواننا في غزه مين اللي بيغيثهم؟ ما حصلناش موقف المشركين حتى ما حصلناش هذا الموقف يا جماعه. ولكن لهم الله سبحانه وتعالى. خديجه اتصدرت الاموال، اتخذت الفلوس، كان ورق الشجر، بنات النبي وزوجة النبي عملوا ايه؟ بعد الشعب النبي خرج، عمه مات ومراته ماتت رضي الله عنه، السيده خديجه رضي الله عنها. كانت ايام رهيبه، كانت ايام عصيبه يا جماعه، ولكن سبته عشان العقيده، كان ورق شجر عشان دينهم. ما تاكل عيش وجبنه عشان دينك، ما تثبتي الصوره دي نازله في وقت استحمله عشان دينهم اللي ما فيش حد يقدر يستحمله، تستحمل عشان دينك يا اخي.

اشتغل وضعه، صعب اشتغل وضعه. اللي ساب العباده وورد العباده عشان الانشغال في المذاكره على طريق الانتكاس، طب اعمل ايه؟ ذاكر يا حبيب قلبي واعبد ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيسيب ده على طريق انتكاس يا جماعه، على طريق انتكاس، على طريق خطر. فكانوا كهشيم المحتضر، المحتضر ده حظيره، فيها كلمه حظر ومنع، زي ما حظروا الدين عن الناس ومنعوا الدين عن الوصول للناس، ربنا حذرهم زي هشام المحتضر هيتشالوا دول دلوقتي بقى، ويولع عليهم نار جهنم، ويبقوا في حظيره في جهنم، يبقوا هشيم بيولع عليه فيها والعياذ بالله، زي ما منعوا الدين عن الناس وقلبوا الموازين، قلبوا الموازين، خلوا الحق باطل والباطل حق. فكانوا كهشيم المحتضر اتحطمهم. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ ايه الجثث اللي نايمه دي؟ حد قام؟ حد فاق؟ حد عايز يقوم؟ حد بيفكر؟ ما حدش قرر انه يقوم لربنا؟ الجثث لسه نايمه ليه؟ ما فيش حد بيدكر ليه؟ ما فيش حد بيربط ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه فاكرين انها شخبطه؟ ما هي شخبطه والله العظيم، ما الشخبطه ده كل حاجه مترتبه حوالينا، والملك مهيمن على كل حاجه. الضربه القاضيه الرابعه، الضربه القاضيه الرابعه في الصوره، كذبت قبل قوم لوط، كذبت قوم لوط بالنذر، كذبت برضه كلمة كذبت في الأول، في أول القصص كلها أول كلمة ربنا سبحانه بيجيبها لك عشان يتجرح قلب المؤمن، إزاي يكذبه؟ لازم أدافع عن ديني. كذبت قوم لوط بالنذر، كذبت بقى كلها ده وبلوط بس؟ لا، ما هو اللي يكذب واحد كأنه كذب الكل. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، حاصب اللي هي ريح فيها طوب، اترجموا من السماء، ما اترجموش من أهل الأرض، السماء رجمتهم. ما الله قادر سبحانه وتعالى. الا آل لوط نجيناهم بسحر، السحر ده الوقت اللي قبل الفجر. اشمعنى يا رب النجاه في الوقت ده؟ ده وقت قيام الليل، وقت قيام الليل بين ايدين ربنا هو وقت النجاه ووقت الوصول لربنا. نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر. شكر ازاي؟ شكر نعمه الهدايه انك تشتغل في الدعوه فتنقذ الناس من النار زي ما ربنا بالهدايه انقذك من النار. شكروا نعمه الهدايه ودعوا الى الله. بعد كده ربنا بيوصف اخر 24 ساعه، اخر 24 ساعه ما بين لوط وبين قومه. ولقد انذرهم بطشتنا يا متمردين على الله فوقهم، انتوا هتودوا نفسكم في مصيبه. انذرهم بطشتنا فتماروا بالنظر، قعدوا يتريقهم مش فاهمين، زي الشاب اللي كان واقف، الواحد واقف معاه كده قاعد يضحك ومش مصدق، وانا بقول له انت شفت صاحبك، شفت صاحبك وما اعتبرتش هتبقى عبره، مش مصدق. في ايام مات، في ايام مات وبعدها بايام، سبحان الله العظيم. قابلت شاب برضه على معصيه، سبحان الله، وعارف الاثنين. انا يا جماعه عشان كده بقول لكم ده بانها قصه في صلها ما بتخلصش، بانها قصه في لصه في صلها ما بتنتهيش. لحد امتى يا جماعه؟ لحد امتى هنفضل كده؟ ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنظر، مش مصدقين عقوبه ربنا شكلها ايه. ولقد راودوه عن ضيفه، راودوه عن ضيفه، راحوا له لما الملائكه جت عشان تقول له ان هو ياخد اهله بالسحر ويمشي، راحوا يزقوا عليه الباب وهو يزق، وهم يقولوا له افتح الباب، لازم نفعل الفحشه في بيتك. اشمعنى في بيته؟ هم عايزين بيته يتدنس زي ما هم بيوتهم اتدنست، هم عايزين يحسوا ان مفيش حد نظيف، مفيش حد طاهر، لازم كله يتوسخ زي ما احنا توسخنا، لازم كله يبقى قذر زي ما هم اكبار. ولقد روضوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم، عينهم اتمحت خالص. اتمحت ازاي؟ يعني في مجموعه مثلا هم 1000 واحد في القريه، فيهم 10 هجموا على بيته، ال10 دول اتعموا خالص. طب اتعموا خالص، طب ليه يا جماعه؟ دول اول مجموعه العقوبه نزلت عليها، طب ليه؟ عشان تعرف رحمه ربنا، عشان تعرف ربنا رحيم قد ايه. ازاي يعني؟ اصل دول لما هيتعموا الباقي المفروض يخاف، انتوا اتعاملتوا ليه؟ هجمنا على بيت لوط فاتعامينا، فيقولوا لا ده بالتاكيد لوط بقى من عند ربنا، فيتوب. وربنا قبل ما يبهصرهم يهلك، قبل ما العذاب القاتل والرجم ينزل، قبل ما جنود الله الصاحقه تنزل تطحنهم وتسحل بهم الارض، قبل ما الحجاره كل حجر مرسل عارف هيضرب مين في انهي مقتل، قبل ما ده يحصل وراهم في 10 بس، ومش قتل ده بس، طمس اعين وجزاء من جنس العمل، لان ما عندهمش بصيره اصلا، فراح البصر بتاعهم. ولكن مفيش حد بيفهم، مفيش حد بيفهم الرساله. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر، انتهت القضيه، نزل مش هيطلع عليهم والعياذ بالله، خلاص الى جهنم والعياذ بالله. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ النجاه ايه؟ النجاه اهو، يعني كيف كان عذابي ونذر؟ العذاب كان شكله ايه؟ شفتوا الضربه القاضيه نزلت عملت فيهم ايه؟ شفتوا الانذارات طلعت بجد ازاي؟ اوعي تتقلب الانذارات اللي ربنا بيبعتها لك،